محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ومن الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، والباب الذي أمامنا الآن معقود لبيان إزالة الخبث، فهو معقود لجزء لقسم واحد من أنواع الطهارة، من نوعي الطهارة، وهو إزالة الخبث. فكان العلماء يبوبون لهذا الباب بباب الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء معناه قطع النجو، وهي النجاسة، قطعها بالماء، والاستجمار رفع حكمها بالحجارة. الاستجمار مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة الدقاق، والاستنجاء قطع النجو، فالاستنجاء القطع بالماء، والاستجمار رفع حكم الخبث بالحجارة، وكل منهما كاف عن الآخر. وسيأتينا أن أفضل الحالات أن الإنسان إذا قضى حاجته أنه يقطعها بالحجارة، يستجمر ثم يستنجي بالماء، هذه أفضل الحالات. يلي ذلك الماء، لأن الماء أكمل من الحجارة وحدها. والدرجة الثالثة هي قطعه بالحجارة. فكل من الأقسام الثلاثة جائز، سواء عمل الإنسان الحجارة ثم أتبعها الماء، أو اقتصر على الماء، أو اقتصر على الحجارة. كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة كاف في إزالة الخبث. ولكن أكمل الأنواع الثلاثة هو استعمال الحجارة، أو ما يقوم مقام الحجارة من الخراق والمناديل المنشفة والأعواد ونحو ذلك، ثم إتباع ذلك الماء، لأن هذا فيه كمال الطهارة. وإذا أراد الإنسان الاقتصار على أحدهما، فالاقتصار على الماء أفضل، لأن الماء أبلغ في الطهارة، الماء أبلغ في إزالة النجاسة. وإذا اقتصر على الحجارة أو مقام الحجارة، فهذا أيضا كافي وهو جائز. فصارت الأقسام ثلاثة، وستأتي إن شاء الله تعالى. فقال من آداب قضاء الحاجة، قال: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء، الخلاء ممدود، الخلاء هو أي مكان أعد لقضاء الحاجة، أي مكان معد لقضاء الحاجة فهذا يعتبر خلاء، مأخوذ من الخلوة، لأنه لا يكون فيه أحد غير الذي يقضي حاجته، فهذا فهو مأخوذ من الخلوة، سمي خلاء لأن الإنسان يختلي فيه. فقال: يستحب عند دخوله قول بسم الله. وكأن هذا يعني أنه كافر، أنه لا يحتاج أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن لو قالها لا بأس، لو كمل البسملة وقال بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، ولكن الوارد هو قول بسم الله، قول بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله، الاستعادة معناها الالتجاء إلى الله أو الالتجاء إلى غيره، استعذت بفلان أو ازاي، يعني إلا أن الاستعادة لا تكون إلا لله بما لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، لا يستعاذ إلا بالله جل وعلا، هو المعيد. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فالمعنى الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله تبارك وتعالى. فالإنسان في هذه الحال يستعيذ بالله، يعني يلتجئ إليه ويعتصم إليه من هذه الشرور. أعوذ بالله من إيش؟ من الخبث. الخبث قرئ الخبث وقرئ الخبث بالإسكان وبالضم والتحريك، فإذا قرئ بالخبث فالمراد بذلك الشر، وإذا قيل الخبث فهو جمع خبيث معناه ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. وأما إذا قرئ بالإسكان وهو هو القراءة المشهورة فالمراد بذلك الشر والخبائث الشياطين من ذكور وإناث، وهذا يكون أعم، هذا المعنى أعم من المعنى الأول، لأنك إذا قلت الخبث والخبائث كأنك لم تستعد إلا من الشياطين وحدهم ذكورهم وإناثهم، ولكن إذا قلت الخبث والمراد بالخبث الشر فأنت استعدت من الشر نفسه ومن أهل الشر ذكورا وإناث. فالأفضل الإنسان يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهذا من آداب دخول الخلاء لقضاء الحاجة، لأن الإنسان في هذه الحال معرض لأن يصيبه الرشاش وتصيبه النجاسات، وهذا كله لعله يكون من أفعال الشياطين، لأن الشياطين هم يأوون إلى الأمكنة الخبيثة والأمكنة القذرة، هذه مآويهم وهذه أمكنتهم. فأنت لم تؤمر أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى عند دخول هذا المكان إلا لأن هذا هو مكانه وهذا هو مأواه، فبناء عليه هم إنهم لا يأوون إلا إلى الأمكنة الخبيثة والأمكنة القذرة، فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرورهم. وفي هذا دليل على ضعف الشياطين، ضعفهم وقلة يعني، وأنهم يعني أي شيء أنه يطردهم ويبعدهم عن الإنسان. فيكفي الاستعادة بالبسملة والاستعادة بالله تبارك وتعالى حتى إنهم يتنحون عن الإنسان، وإلا فإذا لم يقل هذا القول ولم يستعد هذه الاستعادة يخشى من أنه يصاب بشيء من النجاسات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال لأصحابه إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالاستبراء من البول هذا واجب، وترك البول هذا محرم، لأن هذا يفضي إلى فساد الصلاة وإلى فساد العبادة وإلى تلوث البدن وتلوث الثوب. فالإنسان مأمور أنه يتحرى ويحترس من أن يصيبه شيء من النجاسات من البول أو من غيره، ولكن إذا أصابه يجب عليه إزالته في الحال، يجب عليه أن يزيله في الحال. فعدم الاستبراء هذا سبب لعذاب القبر، ولهذا قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا كان المكان ليس بخلاء وإنما هو فضاء في البر أو نحو ذلك أو في الفضاء، فعند إرادة الجلوس عندما يريد أن يجلس لقضاء الحاجة يقول هذا الكلام، يبسمل ويستعين، يعني يعتبر المكان الذي يجلس فيه يعتبره كأنه هو عند مثل دخول الخلاء. فالمراد هنا قضاء الحاجة سواء كان في المكان معد لذلك أو غير معد لذلك. فالإنسان إذا أراد قضاء حاجته قال هذا الذكر، هذا من البسملة ثم الاستعادة من الشر ومن أهل الشر. وعند الخروج منه غفرانك، يعني هذا أدب الدخول، وهذا الذكر الذي يقال عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما عند الخروج حينما يخرج من المكان المعد لقضاء الحاجة يقول غفرانك. غفرانك هذه مفعول لفعل محذوف يعني أسألك غفران، أسألك غفرانك. والغفران معناه الستر، معنى الغفران الستر. فالإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يستره ويغفر له. طيب ما مناسبة هذا الدعاء عند خروج الإنسان من هذا المكان؟ يعني ما هي المناسبة إن الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى المغفرة عند خروجه من هذا المكان؟ قال بعض العلماء إن المناسبة أن الإنسان لما أحس بالراحة من خروج هذا الخارج، ومن أن الله سبحانه وتعالى يعني نقاه منه وأخرج منه هذه الفضلات وهذه ذا، يتذكر أن الله تبارك وتعالى أيضا كما أنه خفف عنه هذا الشيء الحسي، أن يخفف عنه الشيء المعنوي، بمعنى أنه يغفر له ذنوبه. يعني مناسبات، كما أن الإنسان إذا توضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني أنه لما طهر ظاهره سأل الله جل وعلا أن يطهر باطنه بهاتين الشهادتين وبسؤال المغفرة. فالمهم أنه عند الخروج منه، يعني إذا خرج ما يقول هذا الكلام وهو في الحمام. الحمام سيأتينا أنه يكره أن الإنسان يتكلم فيه، وأعظم من ذلك يتكلم فيه بشيء من ذكر الله. ولكن عند الخروج المراد بذلك يعني إذا خرج من الحمام، إذا خرج من المحل المعد لقضاء الحاجة قال هذا الدعاء، استغفر الله تبارك وتعالى، وقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يحمد الله تبارك وتعالى على أن الله أذهب عنه هذا الأذى وهذه الفضلات، وأن الله عافاه منه. لأن هذه الفضلات لو بقيت في جسم الإنسان وبقيت في بدنه لسببت هلاكه. ولهذا في بعض الأدعية الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني أذى. لأن هذا الطعام الذي الإنسان يستطعمه هذا له جهاز، هذا الجهاز يأخذ ما صفى منه وما أفاد وما نفع، ثم يصير هذا الدم الصافي النقي الذي يوزع على سائر البدن، وكل بدن يأخذ منه نصيبه وحظه. ولولا هذا الغذاء وهذا لهلك الإنسان. ثم أنه يخرج منه فضلات، هذه الفضلات لها مجاري ولها مشارب ولها كذا، تخرج لو بقيت في بدن الإنسان لسببت له الهلاك وفي وقت قصير أيضا. ولهذا ناسب أنه يحمد الله تبارك وتعالى على هذه الحال، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لأن المعافاة كما تكون من أمور الآخرة تكون أيضا من أمور الدنيا، فأنت تحمد الله على هذا، تحمده على أن أخرج هذا الأذى وأن الله تبارك وتعالى عافاك منه. يستحب أيضا عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى دخولا ويمن خروجا، يعني كذلك إذا أراد دخول الحمام ودخول الخلاء المعد لذلك يستحب له أن يقدم الرجل اليسرى. عند الخروج يقدم الرجل اليمنى، ولهذا قال عكس مسجد ومنزل. فالمسجد الأفضل للإنسان أن يقدم الرجل اليمنى، وعند الخروج من المسجد يقدم الرجل اليسرى، وكذلك المنزل وكذلك اللبس. وتقدم لنا أن هذه هي قاعدة الإسلام في الأعمال، أن الإنسان يقدم اليمنى من يد أو رجل، يقدمها للأشياء الطيبة المستطابة، ويؤخر اليسرى، وعكس ذلك الأمور المستقدرة. الأمور المستقدرة، يقدم لها اليسرى ويؤخر عنها اليمنى. فمن هذا الخلاء، الخلاء مكان مستقدر ومكان محل النجاسات والقذورات، فاستحب هنا تقديم الرجل اليسرى. عند الخروج لا، يقدم الرجل اليمنى. ولهذا قال وتقديم رجله اليسرى دخولا عند الدخول ويمنى خروج، عكس مسجد ونعل، عكس إذا دخل المسجد أو إذا لبس النعل أو إذا لبس السروال أو إذا لبس الثوب أو نحو ذلك من الأعمال الطيبة المستطابة. ويستحب اعتماده على رجله اليسرى إذا جلس عند قضاء الحاجة، يستحب أنه يعتمد ويتكي، يصير تحمله على رجله اليسرى، وتكون اليمنى مرفوعة قليل، يكون عنده ميلان ميلان من الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، يكون الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى. قال العلماء إنه هذا أسهل لخروج الخارج، أسهل لخروج الخارج. وقال الأطباء إن هذا يعني أمر مسلم، وأنه أمر صحيح، وأن المستقيم هذا الذي هو مجرى النجاسة ومجرى كذا، أنه عندما الإنسان يتكي على جانبه الأيسر ويرفع الأيمن يكون أسهل وأعدل لخروج الخارج. كل هذا من باب إيش؟ من باب الآداب في عند قضاء الحاجة. وإذا الإنسان لو ما استعمل هذه الأمور ما عليه في هذا الشيء، لكن هذه آداب إسلامية، وهذه آداب تتعلق بالنظافة وتتعلق يعني بأمور الطهارة، يستحب للإنسان أنه يعنى بها. ولهذا قال واعتماده على رجله اليسرى، يعتمد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة. ويستحب بعد في فضاء، يعني يبتعد عن الناس إذا أراد قضاء حاجته في الفضاء، إن كان مثلا خالة يعني حمام ومرحاض، يستحب أنه يقفل الباب عليه ويرد الباب عليه. وإن كان في فضاء يبتعد عن الناس، ما يجي قريب من الناس وقريب من ذا يقضي حاجة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجة وابتعد عن الناس، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المغمس مكان بعيد جدا. يستحب للإنسان ما يقضي حاجته أمام الناس يشاهدون ويسمعون وينظرون، هذا ما هو مستطاب ومستكره ومستقدر، وربما أنه أفضل إلى رؤية العورة وهو أمر محرم، فهذا لا يجوز. فالأحسن أن الإنسان يبتعد عن أعين الناس. ولهذا سمي الغائط، الغائط معناه المكان المنخفض، أو جاء أحدكم من الغائط. الغائط لغة المكان المنخفض يسمى غائط، المكان المنخفض من الأرض يقال له غائط. لما كان عادة الناس أنهم يذهبون عند قضاء حاجتهم إلى هذه الأمكنة، إلى هذه الأمكنة المستورة والمتوارية عن أعين الناس، سمي الخارج غائط، سمي باسم مكان، سمي غائط. قال وبعد في الفضاء، يعني أنه يبتعد عن أعين الناس، هذا من المستحب. واستتاره، يعني أنه يستتر أيضا، إن كان في شجرة أو جبل أو حجر كبير أو بهيمة أو سيارة أو نحو ذلك، يكون في ذراها، ما يصير أمام الناس يشاهدونه، أو في فضاء عاري قدام الناس هكذا، لا. إذا وجد له ما يستره من جدار أو من شجرة أو من نحو ذلك يستتر بها، وإلا أقل الأحوال يرخي ذيله، يرخي ثوه على الأرض. ولهذا قال واستتار. وارتياده لبوله مكانا رخوة، يقال رخوة ورخوة ورخوة، جائز هذا وهذا. ارتياده يعني أنه يقصد مكان الرخو، ما يبول في أرض صلبة، لأنه إذا بال في أرض صلبة يعود الطشاش والشاش البول إليه، يعود إلى ثيابه ويعود إلى سيقان سوقه ويعود إلى رجليه. فإذا كانت الأرض رخوة، قبلت الماء وشربته ولا رجع منه ما رجع منه شيء على قاضي الحاجة. قال وارتياده لبوله مكان الرخو، وإن لم يجد مكان أخر أو يبحث في حجر أو في رجله أو في عصا معه أو نحو ذلك حتى تكون الأرض رخوة. أما إذا بال على مكان السلط مكان كذا فهذا يعود الرشاش عليه، الرشاش ثم يتطهر. والنجاسة البول هذا نجس ولو بشيء لم يدركه الطرف يعتبر نجاسة، حتى ولو كان أقل مثل رأس الدبوسة هذا هو نجاسة، ما يعفى عن قليل منه، ما يقال إذا كان قليلا مرة واحدة يسامح فيه ويعفى عنه، لا، البول والغائط والأشياء هذه من النجاسات المغلظة التي القليل منها ينجس. قال وارتياده لبوله مكان الرخوة ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، يعني هذا الغرض منه حتى أنه لا يبقى في الفرج شيء من البول حتى يخرج بقيته، يعني يضع إصبعه في أصل الذكر ثم يمسحه إلى أعلى حتى إذا كان هناك شيء متبقي يخرج هذا، لأن الإنسان إذا بال ولم يعمل هذه البقية يمكن تخرج فيما بعد، وبعض العلماء قال إنه لا يحتاج إلى هذا. ثم قال ونتره ثلاثة، النتر معناه إن الإنسان يحرك ذكره يحرك حتى بقية البول تخرج ولا يبقى بقية. هذه الأشياء قالها بعض أهل العلم يبون يريدون بذلك أن الإنقاء كمال الإنقاء حتى لا يبقى فيه شيء ويخرج كله، ما حتى إذا توضأ وتحرك أو حرك ذا خرج شيئا بعد ذلك. وبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ما يحتاج، إذا انتهى الإنسان نعم لا يستعجل بالقيام وغسل الذكر، ما يستعجل حتى ينقطع وينتهي. وأما هذا العمل وهو المسح ونتر الذكر هذا ما ورد. وقال إن يعني الذكر أو كذا يعني يقول إنه كالديد أو كذا، إن تركته قر وإن حلبته در، إن حركته خرج من الخائق وإن تركته بقي فيه لم يخرج. والنجاسة ما تعتبر نجاسة حتى تخرج إلى الخارج، أما ما دام أنها باقية في معدنها وباقية في مكانها فهذه ما تضرك ولو كنت تحس فيها. لو كان الإنسان يحس إن باقي شيء من البول أو مثلا يحس بريح تقرقر في بطنه نحو ذلك، ما دام أن الشيء ما خارج فهي ليس لها حكم، ولا يعتبر الإنسان انتقض وضوءه أو أنه مثلا هذا، لأنه باقي مدام أنه باقي في معدنه فليس له حكم. فالأفضل للإنسان أنه إذا انتهى أنه لا يصبر لا يستعجل حتى ينتهي الخارج، فإذا انتهى الخارج يغسله ويكفي هذا عن هذه الأعمال عن النتر وعن المسح، لأن الإنسان إذا عمل هذا العمل صار عادة له، وصار الخارج ما يخرج إلا إذا سيعد بهذه الحال، ثم يبقى معه سلس البول ويبقى معه النداوة دائما. فالأفضل أن الإنسان لا، ما دام أن البول يخرج وأنه له بقية أنه يمكث قليل، وإذا انقطع يكفي أنه يغسل مكان الخارج من دون هذه الأعمال. وإلا هم يقولون ومسحه بيده اليسرى، كما تقدم لنا أن اليسرى أنها تقدم لمثل هذه الأعمال، بيده اليسرى إذا فرغ من أصل ذكر، أصل الذكر من تحت الأنثيين ثلاثا، ونتره ثلاثا. قال ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، يعني عاد إذا انتهى الإنسان من البول أو من الخارج إذا انتهى فالأفضل له أنه لا يستنجي أو أنه ذا في مكان في المكان الذي بال فيه، لأن المكان تلوث بالنجاسة، فربما أن الماء أنه إذا أصاب النجاسة رجع عليه. فإذا كان يخشى من هذا التلوث، يخشى منه التلوث، فيستحب له أن يتوضأ في مكان، أن يستنجي في مكان آخر. لكن إذا فرضنا أن الإنسان مثلا أنه يقول في مكان في مثل هذا المبلطات ومثل هذه الأشياء هذه، اللي أقل من يجري عليها يذهب بعين النجاسة، هذا تزول الكراهة، تزول الكراهة، يعني لأنه من حين يصب أقل قليل من الماء على الأرض فهذا الماء هذا يزيل النجاسة، يزيل عين النجاسة، ويبقى المكان بعد ذلك طاهر. لكن هذا إذا كانت الأرض مثلا رخوة وتشربت النجاسة ثم أراد أن يستنجي على نجاسة على بوله، فهذا الماء الذي يصب ربما أنه رجع عليه متلوثا بالنجاسة وبالبول، رجع عليه. فالأفضل التحول من هذا المكان وأن يستنجي ويغسل فرجه في مكان آخر. ولهذا قال وتحوله، يعني ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غير إن خاف تلوث. إذا كان لا يخاف تلوث وآمن من أن يتلوث بالنجاسة فلا مانع أنه يغسل فرجه في المكان الذي بال فيه. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني الإنسان يدخل الخلاء وموضع قضاء الحاجة ومعه شيء فيه ذكر الله، يعني أحاديث أو أحكام أو حتى مثل أسماء الله مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ونحو ذلك من هذه الأشياء التي فيها ذكر الله، أو نقود عليها لا إله إلا الله أو نحو ذلك. يكره أن الإنسان يدخل وهو معه. لكن عندنا قاعدة وهي أن المكروهات تزول عند الحاجة، أي شيء مكروه إذا احتجت إليه زالت الكراهة، ما عاد يبقى كراهة. فإذا كنت تخشى إن مثلا هالأوراق أو النقود أنك تنساها أو أنها تضيع أو أنها تسرق أو يطير بها الهوى أو نحو ذلك، فهذه حاجة، هذه حاجة تزيل الكراهة، تزيل الكراهة. يبقى دخولك بالنقود أو بالأوراق التي فيها ذكر الله، يبقى دخولك ما عاد في كراهة، ما دام إنك محتاج إلى دخول هذا المكان وهي معك زالت عنك الكراهة. فهناك قاعدة أن المحرمات تزول بالضرورات، الضرورات تزيل المحرمات، والمكروهات تزيلها الحاجات. فالمكروه إذا احتجت إليه زالت كراهته، المحرم إذا اضطررت إليه زال تحريم، وهكذا. فإن كنت إذا كنت تخشى على هذه الأوراق أو هذه الأسماء أو مثلا الختم أو مثلا يعني الأشياء التي فيها شيء من ذكر الله تخشى عليها من نسيان أو ضياع أو سرقة أو نحو ذلك، فلا مانع أن تدخل بها الحمام. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، فالحاجة تزيل الكراهة. أما إذا كان المصحف أو شيء من القرآن فهذا يحرم. إذا كان مصحف صغير أو آيات من القرآن هذا يحرم، ما هو يكره، يحرم تحريم. فلا يجوز للإنسان أن يدخل مثلا معه مصحف صغير أو معه مثلا آيات من القرآن أو حرز أو نحو ذلك فيه كلام الله، هذا لا يجوز. هذا دخوله الحمام بشيء من القرآن هذا أمر محرم. المكروه هو أنه ليس من القرآن ولكن فيه شيء من ذكر الله، هذا هو المكروه. أما كتاب الله أو بعض كتاب الله فهذا من المحرمات، لا يجوز دخول الحمام والإنسان معه شيء من ذلك. قال ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يكره أن الإنسان أنه قبل يدني من الأرض يرفع ثوبه ويتعرض. لا، إذا الإنسان قرب من الأرض رفع ثوبه، وهذا إن لم يراه أحد وإلا أن رآه أحد وهو محرم مو مكروه. إذا كان أمام الناس يرفع ثوبه أمام الناس هذا أمر محرم لا يجوز. لكن هذا إذا لم يرى، إذا لم يكن عنده أحد، كان بفضاء أو نحو ذلك ولا حوله أحد، فهذا يكره أنه يرفع ثوبه ويكشف عن عورته قبل أن يدلو من الأرض. وأما إذا كان أمام الناس فهذا من المحرمات لا يجوز للإنسان، لأنه ما يجوز للإنسان أن يرى عورته أو يرى عورة أحد. ولهذا قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض مكروه كراهة شديدة إذا خشى أن يراه أحد، وأما مع رؤية أحد أو خشية أن يراه أحد فهذا من المحرمات. ويكره كلامه فيه، يكره أيضا أن الإنسان يتكلم في الحمام ويخاطب أحد، وهذا مكروه. أما القرآن فهو حرام أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على حاجته ما يجوز، لكن الكلام العادي هذا لا يجوز إلا كما تقدم للحاجة الشديدة بكلمة صغيرة، بكلمة صغيرة إذا كان هناك حاجة. أما إذا كان ما هناك حاجة فهذا يكره، ولا ينبغي أبدا للإنسان أنه وهو في الحمام أنه يتكلم، ولو لم يكن الكلام محرم، ولو لم يكن الكلام فيه ذكر لله. ها؟ نفس لا، الكلام بالنفس ما في شيء، يعني كونه يعني بنفسه يتصور المعاني أو كذا، هذا مو كلام، ما يسمى كلام حتى ينطق به الإنسان. الكلام ما يسمى كلام حتى ينطق به الإنسان ويخرج. وأما إذا كان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤاخذكم على ما تلجت به صدوركم ما لم تتكلم، إذا ما تكلم الإنسان ما عن شيء ولو فكر. حتى مثلا لو ذكر الله بقلبه جاز، مثلا يسمع المؤذن يؤذن ويجيب قلبه يقول الله أكبر، يتفكر في معنى الله أكبر. شهدوا الله.